وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تقدم في الدروس الماضية بيان صحة الحج، ثم إن المصنف رحمه الله يبين هنا صفة العمرة، فيذكر المصنف صفة العمرة، وهي أن يحرم بالعمرة من الميقات، لأنه لا يجوز لمن مر بالميقات أن يتجاوزه إلا وهو محرم، فإذا مر بأحد المواقيت فإنه يحرم وينوي العمرة، وإن كان بلده دون هذه المواقيت فمن حيث أنشأ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. أما من كان من أهل مكة فإنه يحرم من أدنى الحل، يعني يخرج خارج الحرم ويحرم منه، فيحرم إن شاء من التنعيم أو من الجعرانة أو من الحديبية أو من أي موضع أو من عرفة، فهذه كلها في الحل، لكن اختلف العلماء في أيها أفضل. فمذهب الحنابلة والحنفية أن الإحرام من التنعيم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم منه، وذهب الشافعية إلى أن الإحرام من الجعرانة أفضل، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منه في يوم حنين، في غزوة حنين، لكن أجاب الحنفية والحنابلة عما استدل به الشافعية بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الجعرانة لأنه كان مقيما في ذلك الموضع ولم يقصد الخروج من مكة إلى الجعرانة، بخلاف عائشة فإنه أمرها أن تخرج إلى التنعيم. ففرق بين ما جاء عن اتفاق وعن غير قصد وما جاء عن قصد، وعلى كل الأمر في هذا سهل، والأمر لا يتعدى الاستحباب، فلذلك من أي موضع أحرم من الحرم أدأه ذلك. فإذا أحرم بالعمرة ووصل إلى مكة طاف بالبيت سبعة أشواط على الصفة التي مر بيانها في طواف المتمتع إذا دخل، ثم يسعى بين الصفا والمروة على صفة المتقدمة في الدروس الماضية، ثم يحلق أو يقصر، وقد حل من عمرته فهذه هي صفة العمرة. وأركان الحج أربعة: إحرام وتقدم أنه نية الدخول في النسك لحديث إنما الأعمال بالنيات، ووقوف بعرفة لحديث الحج عرفة، وطواف إفاضة لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وسعي لحديث اسعوا فإن الله قد كتب عليكم السعي. ثم يبين المصنف رحمه الله بعد ذلك لما انتهى من بيان صفة الحج وصفة العمرة، يبين لنا الآن رحمه الله أركان الحج، ويبين لنا واجبات الحج وسنن الحج، ثم يتبعه بذكر أركان العمرة وواجبات العمرة وسننها، حتى يعرف الحاج الأركان والواجبات والسنن، حتى لا يخل بشيء من الأركان، لأن الركن إذا تركه عامدا أو سايا فإن حجه لا يتم، لأن ترك الركن يترتب عليه عدم صحة النسك، فمن ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة فإن حجه لا يصح. أما من ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة فإنه يجبره بدم، يطعمه للفقراء والمساكين في مكة، فإن لم يستطع فإنه يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأما السنن فليس في تركها شيء، الأفضل أن يأتي بها، وإن أخل بها فلا شيء عليه، سواء تركها عامدا أو ساهية. والسنن تنقسم إلى قسمين: هناك سنن قولية وهناك سنن فعلية يأتي الإشارة إليها وبيانها فيما يأتي. فبين لنا المصلف رحمه الله أركان الحج، وذكر أن للحج 4 أركان: الركن الأول الإحرام وهو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي الآن أنه دخل في نسك الحج، ويكون ذلك عند الميقات، ويكون ذلك عند الميقات. فالإحرام ركن من أهم أركان الحج، ولا يدخل الحاج في النسك إلا إذا أحرم به. فإذا أحرم ونوى الحج أو نوى العمرة فقد دخل في النسك الذي نواه. لقول والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا يصح عمل إلا بنية. فالعبادات كلها يشترط لصحتها النية، فمن أراد أن يصلي لا بد أن ينوي الصلاة، لكن النية محلها القلب، وأن ينوي ماذا يريد أن يصلي، هل يريد أن يصلي فرضا أو نفلا أو نذرا، لا بد أن يعين ما ينوي أن يصليه، وهل ينوي صلاة ظهر أو عصر، لا بد من نية ذلك كله. كذلك النسك إذا أراد أن يحرم بعمرة أو بحج أو بهما وهو قران، فلا بد من نية ذلك. لكن بالنسبة للحج والعمرة يستحب له أن يتلفظ بما نواه، فيلبي بالحج إن كان نوى الحج، ويلبي بالعمرة إن كان نوى العمرة، ويلبي بالحج والعمرة إن كان نواهما وهو القران. فهذا هو الركن الأول من أركان النسك سواء كان حجا أو عمرة. أما الركن الثاني فهو الطواف، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد بالطواف هو طواف الإفاضة، هذا هو ركن الحج، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الركن. الركن الثالث السعي، ويدل عليه قول الله عز وجل، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. والرابع الوقوف بعرفة، وهو أعظم أركان الحج لأن وقته يفوت بخلاف غيره من الأركان. والدليل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فهذه أركان الحج الأربعة، من ترك الركن الأول وهو النية فإنه لم يدخل في النسك أصلا، وأما الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة فمن تركه فقد فاته الحج. وأما الطواف والسعي فوقته موسع، فيطوف ويسعى إن شاء في يوم النحر أو في أيام التشريق، وهذا الأفضل أن لا يؤخر الطواف والسعي عن أيام التشريق، وإن أخرها عن أيام التشريق وطافها بعد ذلك فإنه لا بأس إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد وقتا معينا لطواف الحج ولا لسعيه. ثم بعد ذلك يبين لنا المصنف رحمه الله واجبات الحج، ويبين أن للحج سبعة واجبات، وهي الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات، فمن تجاوز الميقات فقد أخل بواجب من واجبات الحج. فمن تجاوز الميقات ولم يحرم وأحرم بعد تجاوزه فإنه يكون قد ترك واجبا فعليه دم، لكن إذا تجاوزه ثم علم أنه تجاوزه وعاد وأحرم من الميقات فإنه لا شيء عليه. والواجب الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، فمن وقف في عرفة نهارا فإنه يجب عليه أن يجمع في وقوفه بين الليل وبين النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة نهارا واستمر لواقفا حتى غربت الشمس واستكمل غروبها، ولم ينصرف من عرفة حتى غربت الشمس، وتيقن عليه الصلاة والسلام أن الشمس قد غربت، فلا يجوز لمن وقف في عرفة ليلة نهارا أن يصل. فلا يجوز لمن وقف بعرفة نهارا أن ينصرف منها قبل غروب الشمس، لكن لو انصرف ثم عاد من الليل فلا شيء عليه، فإن انصرف من النهار ولم يعد في الليل فإن عليه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، فإن المبيت إلى ما بعد نصف الليل واجب من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ولم يعذر في المبيت إلا السقاة والرعاة لحاجتهم للعمل، لأنهم في مصلحة عامة اللي من مصالح الحجاج. فمن كان مثلهم كالأطباء والمرضى ونحوهم ممن يعملون في خدمة الحجيج وعملهم يقتضي أن يكونوا خارج مزدلفة فإنهم يعذرون بترك المبيت في مزدلفة، أما غيرهم فيجب عليهم البقاء إلى ما بعد نصف الليل، فيجوز للضعفة من النساء والرجال والصبيان أن ينصرفوا من مزدلفة بعد نصف الليل، وأما غيرهم من الأقوياء فالأولى والمستحب أن لا ينصرفوا من مزدلفة إلا بعد أن يصلوا الفجر ويسفروا جدا، فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينصرف من مزدلفة إلا بعدما صلى بها الفجر ووقف يذكر الله عز وجل حتى أسفر جدا ثم انصرف منها إلى منى. ثم من واجبات الحج أيضا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، أن يبيت بها ليلتين لمن شاء التعجل أو 3 ليال لمن أراد أن يتأجل أن يتأخر. فالمبيت بمنى واجب أيضا من واجبات الحج، ويحصل المبيت بمنى بالبقاء في منى أكثر من نصف الليل، سواء كان من أول الليل إلى ما بعد نصفه أو كان مثلا من وسطه أو قبيل وسطه إلى طلوع الفجر، المهم أن يبقى أكثر من نصف الليل من أول الليل أو من آخره. فمن ترك المبيت أيام التشريق كلها أو ترك ليلة من الليالي فقد أخل بواجب من واجبات الحج، فعليه دم للفقراء والمساكين بمكة. من واجبات الحج كذلك رمي جمار، فمن ترك رمي جمرة أو أكثر فقد أخل بواجب من واجبات الحج، فعليه دم للفقراء والمساكين بمكة. والواجب السابع من والواجب السادس من واجبات الحج الحلق أو التقصير، فالحلق أو التقصير واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم. والواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع، عندما يريد الحج أن يغادر مكة، ويكون طواف الوداع آخر شيء يعمله الحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يجعلوا آخر عهدهم الطواف بالبيت، فلا يجوز للحاج أن يسافر إلا بعد أن يطوف طواف الوداع، وهذا واجب من واجبات الحج، من تركه فإن عليه دم، يذبحه في مكة ويطعمه للفقراء والمساكين من أهل الحرام. أما ما سوى ذلك، يعني ما سوى هذه الأركان التي ذكرت وهذه الواجبات التي ذكرت، هذه كلها سنن، منها سنن فعلية ومنها سنن قولية. فمن السنن الفعلية المبيت بمنى ليلة الثامن ليلة عرفة، ليلة التاسع المبيت بها سنة، ومن ذلك الرمل في طواف القدوم وفي طواف العمرة والسعي الشديد بين العالمين في المسعى، هذه كلها وغيرها من السنن الأخرى الفعلية لو ترك الحاج فلا شيء عليه. ومن السنن القولية وهي كثيرة الأذكار أثناء الطواف وأثناء السعي وفي الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام والتكبير عند رمي الجمار، كلها سنن لو ترك الحاج هذه السنن كلها أو ترك شيئا منها فلا شيء عليه، لكن ينبغي للحاج أن يحرص على الاتيان بهذه السنن لأن ذلك أكمل لحجه وأعظم لأجره عند ربه. ثم بعد ذلك يبين لنا المصنف رحمه الله أركان العمرة، فيبين أن للعمرة ثلاثة أركان وهي الإحرام وهو نية الدخول في النسك والطواف والسعي، فمن أخل به فمن ترك الإحرام فإنه لم يدخل في النسك أصلا، ومن ترك الطواف أو السعي فإن عمرته لم تصح حتى يأتي بما ترك. وأما واجبات العمرة فهي الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير، والحلق أو التقصير، فللعمرة ثلاثة أركان وواجبان فقط، فهذه. وأما ما سوى ذلك من الأفعال كالرمل وكالسعي بين العلمين وكتقبيل الحجر الأسود ومسح الركن اليماني وأذكار الطواف وأذكار السعي، هذه كلها سنن لو ترك الحاج فلا شيء عليه، وكذا صلاة الركعتين بعد الطواف فإنها أيضا من السنن، فإنها من السنن الفعلية لو تركها الحاج أو المعتمر فلا شيء عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجلس يا هذا يسأل ويقول بأن والدته كبيرة السن وقد جاءت الحج وأنها عند الطواف عجزت عن إكمال الطواف، ثم إنه من الغد قام بالطواف بوالدته بالعربية، فهل عليه شيء؟ لا شيء عليه ما دام أنها قد طافت ولو من الغد، فإن عملها هذا صحيح ولا شيء عليها، والله أعلم. ثم يذكر بأن والدته لم تسعى حتى الآن، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن تسعى الآن، لأنه لا يشترط الموالاة بين السعي والطواف، بمعنى أنه لا يجب على المرء أن يسعى بعد الانتهاء من الطواف مباشرة، فيجوز أن يستريح لساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، لكنه يبقى على إحرامه. من لم يرد أن يواري بين السعي والطواف فإنه لا بأس بذلك، لكنه يبقى محرما ويجتنب محظورات الإحرام. فعلى هذا السائل أن يذهب بوالدته إلى المسعى ويسعى بها، ولا شيء عليها في هذا، والله أعلم. هذا يسأل ويقول بأنه أثناء الطواف انتقض وضوءه لكنه أتم طوافه، فما الواجب عليه؟ والجواب أنه يشترط لصحة الطواف الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف بالبيت، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا اشتراط الطهارة للطواف بالبيت. فالواجب على هذا أن يتطهر ويعيد الطواف وأن يعيد السعي، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، لكنه يشترط لصحة السعي أن يكون بعد الطواف. فنظرا لأن الطواف لم يصح فإن السعي أيضا لم يصح، فيجب عليه أن يعيد الطواف وأن يعيد السعي، وهو لا يزال محرما. عليه أن يبادر وأن يخلع ما عليه من ثياب وأن يلبس ثياب الإحرام وأن يعيد الطواف والسعي، والله أعلم. ما يشترط أن يذهب إلى حدن الحد؟ لا، هو محرم، لا يشترط أن يذهب. لا، هو فسق ولو خلع، لا يؤثر، هو محرم ولو خلع ثيابه. هذا يسأل ويقول ما حكم من أصبح جنبا وصام، أيجوز ذلك؟ نعم يجوز ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يطلع عليه الفجر وهو جنب ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام وهو صائم فكونه عليه جنابة لا يؤثر ذلك في صحة صيامه، والله أعلم. هذا يسأل ويقول ما مقدار الفدية؟ الفدية على أنواع، فعلى هذا السائل أن يحدد المراد بالفدية التي يسأل عنها. هذا يسأل ويقول بأنه طاف وسعى للعمرة ولم يقصر فماذا عليه؟ هذا يجب عليه أن يبادر للتقصير ويقصر، وإن كان قد جامع زوجته بعد الانتهاء من السعي وقبل التقصير فإن عليه الفدية، وهذه الفدية يخير بين ثلاثة أمور: إما أن يذبح شاة للفقراء والمساكين في مكة، وإما أن يطعم ستة مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين كيلو ونصف من الأرز ونحوه، أو يصوم ثلاثة أيام. وإن لم يكن قد حصل منه جماع فلا شيء عليه سوى الاستغفار والتوبة، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: هل يجوز للمتمتع أن يباشر زوجته بعد التحلل من الإحرام؟ والجواب: نعم، يجوز للمتمتع إذا انتهى من عمرته بأن طاف وسعى وحلق أو قصر أن يجامع امرأته وأن يباشرها، وكل ذلك جائز، فإن الصحابة رضي الله عنهم الذين تمتعوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنهم أنهم جامعوا النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على جوازه. هذا يسأل ويقول: هل يجوز أن أوكل أحد أقاربي أن يذبح عني الهدي؟ والجواب أنه لا بأس بذلك، فإنه يجوز التوكيل في مثل هذا. هذا يسأل ويقول: ما قيمة إطعام ستة مساكين بالريال؟ والجواب عن ذلك أن الإطعام لا يجوز أن يخرج إلا طعاما، فلا يخرج قيمته، فلا بد أن يشتري طعاما ويخرجه. هذا يسأل ويقول: جئت متمتعا وأريد أن آتي بعمرة بعد الانتهاء من العمرة التي دخلت بها، فهل يجوز أن آتي بعمرة ثانية بين العمرة الأولى وبين وقبل الحج؟ فالجواب أن ذلك جائز ولا بأس به، إن شاء الله. هذا يسأل ويقول: هل الحاج مفردا يجب عليه هدي أو أضحية أو فدية؟ والجواب أن المفرد بالحج لا شيء عليه، فلا يجب عليه هدي، والأضحية سنة وليست بواجبة، ولا يجب عليه فدية أيضا فلا شيء عليه، إنما الهدي يجب على المتمتع والقارن، لأن الله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والقارن كالمتمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وأهدى، فالقارن أيضا يسمى متمتعا لأنه ترفه بسفره بالإتيان بنسكين. هذا يسأل ويقول: هل يجوز أن أعتمر من التنعيم بعد الحج؟ والجواب: نعم يجوز لك ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن تأتي بعمرة من التنعيم بعد الحج. هذا يسأل ويقول: شخص مات في الحرم وعليه دين، فمن المسؤول عن دينه وهو ليس له أقارب في مكة؟ من مات وعليه دين فإنه يجب على الورثة أن يقضوا عنه دينه من ماله، فيخرج من ماله ما يقضى به دينه قبل أن يقسم على الورثة، سواء كانت هذه الديون لله عز وجل كالزكوات والكفارات إذا كان عليه كفارات، وكالنذر إذا كان نذر أن يتصدق ونحو ذلك، أو كانت هذه الديون للآدميين. فالواجب على ورثته في بلده، لأنهم سيعلمون بوفاته، يجب عليهم أن يخرجوا عن ما وجب عليه من ديون من ماله، سواء كانت لله أو لآدميين. فإن بقي من المال شيء فإنهم يقتسمونه حسب قسمة الفرائض التي بينها الله تعالى، والله أعلم. هذا يسأل ويقول: هل يجب علي بعد الإحرام أن أقول، أو عند الإحرام أن يقول ويشترط: إن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني؟ والجواب أن ذلك ليس بواجب، لكن بعض العلماء استحب ذلك لكل حال ولكل معتمد، إذا أحرم ونوى استحب له أن يشترط ويقول: اللهم إن حبسني حابس فما حل لي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا حصل له مانع يمنعه من إكمال الحج أو العمرة فإنه يتحلل ويعود إلى بلده ولا شيء عليه. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الاشتراط إنما يستحب لمن يخشى على نفسه ألا يتمكن من إكمال النسك بسبب مرض أو غيره، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. من خشي أن لا يتمكن من إكمال النسك بسبب مرضه أو لأمر آخر يخشى أن يحصل له فيمنع بسببه من إكمال نسكه أو من دخول مكة، فيستحب له أن يشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته عمه ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حجي واشترطي، وكانت وجعة لأنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، فأمرها بالاشتراط وأن تقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام فإن لك على ربك ما استثنيت. فهذا يستحب لمن يخشى على نفسه، أما من لا يخشى على نفسه فإنه تركه أولى، ولو جاء به فإنه لا بأس به. ثم يسأل هذا السائل ويقول ما الحكم إذا لم أشترط وأقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ثم منعني مانع من إكمال النسك فماذا علي؟ والجواب هذا عليه أن ينحر هديا وأن يحلق رأسه ثم يعود إلى بلده، لأن الله عز وجل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما صده كفار قريش عن الدخول إلى مكة